ما غضبت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محباتي. الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع للمودات. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا في علم فضيلتكم وما علمكم الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، مظهرين اللمسات البيانية الموجودة فيها، في قوله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية، بداية نود الآية من فضلاتكم ثم نظر عامة على تلك الآية وما بها من لمسات بيانية دكتور فاضل، كما تأتي الأسئلة تطرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إذن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أرسل الرسل بما ذكر: البينات والكتاب والميزان، وذكر الغرض ليقوم الناس بالقسط، ثم ذكر بعد ذلك إنزال الحديد. نعم. بعد هذه، وذكر أن فيه بأسا شديدا. نعم. وأن فيه منافع للناس، ثم أيضا ذكر العلة، قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم. ثم بيّن أنه ربنا ليس محتاج إلى النصر، هو قوي عزيز، إن الله قوي عزيز، ولكن هذا يعني ما يتعلق به الجزاء. صحيح. وليس لنصرة الله حقا، لأن الله هو القوي العزيز. يعني ليس المقصود من يعني وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ليس نصرة حقيقية، يعني ليس أن ندافع عن الله سبحانه وتعالى بشكل حقيقي، ليس محتاجا إلى ذلك. نعم. هو نصر دعوته. نعم. يعني إقامة شرعه. إقامة شرعه. إن الله قوي عزيز، لكن هذا العمل يتعلق به الجزاء. صحيح. الشخص يعني في، نعم، في قائمة حسناته. طيب سيدي، الملاحظ في صدر هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا هذا التقديم، البينات على الكتاب والكتاب على الميزان؟ هل له غرض بياني معين؟ البينات هي المعجزات، نعم، الظاهرة التي أوتيها الرسل، هي الدلائل والحجج التي تدل على النبوة، مثل عصا موسى، ناقة صالح، إبراء عيسى للأكمة والأبرص، هذه هي البينات. نعم. فهو جمع بينة. جمع بينة. وذكر أنزل معهم الكتاب والميزان، يعني هو قدم البينة على الكتاب، لأنها هي سبيل للإيمان به والتصديق. بينة هي معجزة، المعجزة صحيح، توصل الإيمان بالكتاب، لأن هي السبيل للإيمان. ولا كل واحد يدعي أنه عنده كتاب أو جاءه كتاب، كيف يكون ذلك؟ إذا ينبغي أن تكون هنالك بينة تصدق هذا المرسل وتصدق ما جاء به من كتاب. نعم. إذن البينة تسبق الكتاب. الكتاب. طب الكتاب والميزان. الكتاب أسبق من الميزان لأن الكتاب فيه الميزان. الميزان هو كل ما يتميز به الحق من الباطل والعدل من الظلم وكل ما يتعلق بأمور الشرع هذه تكون في الكتاب. الكتاب هو يتضمن الميزان لأن فيه كل ما يتعلق بالحقوق. صحيح. والميزان للحقوق. صحيح. والميزان أيضا منه الآلة المعروفة الميزان. هذا المقصود به هنا؟ أعم. الكتاب والميزان. الميزان هو كل ما يتميز به الحق من الباطل والعدل من الظلم من أمور يذكرها في حياة الناس. حياة الناس ليست فقط هي ما يتعلق بهذه الآلة وإنما هنالك حقوق وواجبات وأمور ومعاملات. صحيح. وعقائد وما إلى ذلك كل هذا يندرج تحت الميزان. لأن فيها تقول له هذا كلامك حق هذا كلامك باطل هذا احتجاجك حق هذا احتجاجك باطل هذا ميزان هذا صح. فمن وضع هذه أين موضوعة في الكتاب. نعم. إذن الكتاب هو يتضمن الميزان إذن هو أسبق من الميزان لأن الميزان هو في الكتاب. صحيح. فإذن الترتيب البينات الكتاب. لأنها تدل على صحة الكتاب وتثبته والحجج التي تقوم على صحته. نعم. الكتاب الميزان. جيد. هكذا يعني هنا يعني ربما يرجح الميزان كآلة ليقوم الناس بالقسط. معنى القسط دكتور فاضل؟ القسط هو العدل. العدل. العدل والحصة والنصيب أيضا تأتي أخذ كل منهم قسطة حتى البيع بالأقساط يعني صحيح بالتقسيط. القسط إذن هو له دلالتان هنا العدل والحصة والنصيب. إن الله يحب المقسطين أي الذين يعدلون. نعم نعم لأن هو الفعل الثلاثي قسط بمعنى جار وظلم. قسط قسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الظالمون. الظالمون. أقسط يسموه همزة السلب يعني رفع الظلم رفع الجار سلبه أقسط قسط ظلم أقسط أزال الجور أزال الظلم أي عدلة أي عدلة سموه همزة السلب. السلب تسلب هذا سلب دلالة الفعل مثل جار وأجار جار ظلم أجار أزال الجور منعه صرخ وأصرخ نفس الشكل أزال صراخه عجم الكتاب وأعجمه أعجمه أزال عجمته يعني أزال ما فيه من فساد. موجودة هذا في اللغة كثير. طيب لماذا قال ربنا في خارج القرآن مثلا لا نود أن نقول لماذا قال ربنا لكن هنا ليقوم الناس بالقسط ولم يقل بالعدل مثلا لما كلمة القسط تحديدا وعن هو القسط يكون أولا في الوزن وغيره يعني. طيب يا ما رأيك فأن نستمع إلى الجواب بعد هذا الفاصل مع الدكتور فاضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور مرحباً فاضل بك. بارك الله فيك. كنا سنستمع إلى الإجابة لماذا قال ربنا تبارك وتعالى ليقوم الناس بالقسط ولم يقل بالعدل. ما احنا ذكرنا أن القسط له معنيان. نعم. ذكرنا العدل والحصة والنصيب ذكرنا هذا الشيء. نعم. ولذلك يعني هو كلمة القسط في القرآن تستعمل في الوزن وفي غيره يعني ربنا قال وإن حكمت بينهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. القسط. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. نعم. لكن هنا استعمال القسط أنسب هنا في هذا الموضع لكن استخدم العدل أيضا في مواطن يعني أولا هو لم يستعمل العدل مع الميزان مطلقا في القرآن كله. الله أكبر. في القرآن كله لم يستعمل العدل مع الميزان. لم يستعمل إلا القسط. لماذا؟ لأن القسط هو الحصة والنصيب، والغرض من الميزان أن يأخذ الإنسان نصيبه. صحيح. ففي كلمة القسط معنى يلائم الميزان. ولذلك لم ترد في القرآن كلمة العدل مع الوزن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لكن ليست مع الوزن. صحيح. إن حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ومن أسماء الميزان القسطاس. وزنوا بالقسطاس المستقيم. من أسماء الميزان اسمه القسطاس. نعم نعم قسطاس. اسم قسطاس يعني معنى العدل. العدل باعتباره يأخذ حق. إذا القسط لم تأتي في القرآن إلا مع الميزان. لا أو منفردة. أنا ما قلت هكذا. أو منفردة. أنا قلت مع الميزان لم يستعمل إلا القسط. نعم. مو القسط ما تستعمل إلا الميزان. لأن قلت قبل قليل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقلت شهداء لله يعني كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القسط عامة لكن مع الميزان لم تستعمل كلمة العدل إلا القسط. إلا القسط. لأن من معاني القسط الحصة والنصيب والغرض من الميزان الحصة والنصيب خلص أن يأخذ الحصة. فإذن ومن ناحية أخرى ثم قال ليقوم. وللعلم كلمة يقوم لم في القرآن لم ترد مع العدل، فقط مع القسط. أبدا مع أبدا العدل. لم ترد مع العدل. سبحان الله. أبدا لم ترد كلمة يقوم كونوا قوامين بالعدل، لم تأتي بالقسط فقط. ليقوم الناس بالقسط وأن تقوموا لليتامى بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كونوا قوامين بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط. إذن هنالك أمران. جميل. هنالك أمران. الأمر الأول ذكر الوزن، والقرآن لم يستعمل مع الوزن إلا القسط. وقال ليقوم ولم يستعمل مع يقوم في غير الوزن وغير وزن إلا القسط. إذن هنالك أمران حسنا أو اقتضيا ذكر القسط دون العدل. هو ليقوم بمعنى ماذا دكتور؟ ينهض به، يعمله، ينهض به. يعني يقوم الناس بالقسط والذين هم بشهاداتهم قائمون. ليس يعني ما يعني معنى القيام بالعمل، العمل يعني معناها العمل. طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في عاكفين في قائمين. ينهض بالأمر، يقوم به يعني. نعم. يبقى القسط القرآن ما استخدم مع الميزان إلا القسط، هذا واحد. وليقوم ليقوم أيضا القيام لم يستعمل إلا مع القسط. لا يعني القيام استعمله مع القسط لكن لم يستعمله مع العدل. مع العدل. نعم. إذن هنالك أمران يعني. عجيب سبحان الله. نعم. في قوله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. نعم. ارتباط هذه الآية بما قبلها من إرسال الرسل بالبينات والكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم. ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس. إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحميه. إشارة إلى أن الحق به قوة. به قوة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني هذه قيام الناس بالقسط إنما يكون بالبأس. بالقوة. طبعا الناس لا ترعوي إلا بالقوة. لا سبحان الله. طبعا. وأحيانا ولذلك قال فيه بأس شديد يعني ولم يقل فيه قوة. لأن أحيانا يقتضي الحرب لإقامة القسط. يعني إذا لم تكن هنالك دولة تحمي العدل ألا تضيع الحكم؟ يضيع. خلاص إذا يحتاج إلى قوة. صح. يعني لو ترك الناس هكذا من دون قوة تحمي الحقوق صحيح. كيف سيقول الأمر؟ كثرت المظالم. خلاص. إذا هنا وأنزلنا الحديد إشارة إلى أن تلك المصالح تحتاج إلى قوة لتنفيذها. ولذلك جاءت بعدها. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والبأس بمعنى الحرب أحيانا يعني. حرب. أو الشدة في الحرب. نعم. والبأس العذاب. يعني بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا ولا يأتون البأس إلا قليلا في الأحزاب. نعم. طيب. الحرب يعني إذا اقتضى الأمر الحرب لإقامة الله إذا اقتضى الأمر إذا اقتضى الأمر هذا وجه ارتباطها بما قبله. طبعا وأنزلنا معهم الكتاب لأن الحق لا يقوم من نفسه إذا لم تكن هنالك قوة تحميه وتحفظه فلا يمكن أن يقوم يضيع الحقوق. وإذا اقتضى الأمر فلا يعني حتى لو يعني أعلن الحرب على الظالم أو على الظلم أو على من يتعدى الحدود نعلن الحرب خلاص. ربنا هكذا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومن حتى يتحمي حقوق الله. هو البأس أيضا يعني الشدة في الحرب لما وصف شديد ماذا أفاد للبأس؟ يعني مفهوم ضمنا من كلمة البأس أنها الشدة الشدة في الحرب أو النزاع فيه قوة وشدة. البأس بدرجات. البأس درجات لا شك كما أن الحرب درجات كما أن الردع درجات ليس كل على درجة واحدة. نعم. فهذا فيه بأس شديد أحيانا يحتاج إلى شدة البأس. طب لما لم يقل فيه قوة شديدة؟ يعني لما البأس تحديدا وليس القوة؟ القوة عامة في الحرب وغير الحرب. هو ليست ضرورة به. يعني مثلا الله عامة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. غير مقترنة بالحرب. ما له علاقة أحيانا بالردع والشيء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يعني أحيانا ليس لها علاقة بالردع. صح. عامة. ولذلك هو اختار. ما هو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد. وينبغي. هذا أمر آخر. طبعا. هذا واحد ثم نحتاج القوة للبأس. إعداد القوة للبأس. إذن القوة عامة. عامة. والبأس. خاص خاص خاص. نعم. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وقالوا أولو قوة يعني وهم مع ذلك أشداء في الحرب لأن الإنسان قد يملك قوة لكن ليس شديدا في الحرب مثل كمن يملك سيف الرمح لكن ما عنده شجاعة. ممكن صح يملك أدوات الحرب لكن ليس ذا بأس. صح صح. القوة هي وخبول. يعني ممكن كثير من ما نشاهده في التلفاز وما نرى يعني واحد عند جنود في عندهم قوة وحرب لكن عندهم قوة هذا لكن ليسوا أشداء في الحرب يحصل. صح صحيح. فإذا هنا البأس أصلح الأظهر نقول القوة فيه عامة بأس شديدة. القوة عامة يعني قد يعني يكون واحد إلى حرب. إيه القوة عامة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء عامة ليست يعني مخصصة بحالة صراع فيه شدة وقسوة يعني. لا جيد. لا. قدمت الآية بقول تبارك وتعالى إن الله قوي. حقيقة هنالك مسألة قبل هذا قال وأنزلنا الحديد وهذا لا. فيه بأس شديد. كلمة أنزلنا هذه يعني ما يعني ما معنى أنزلنا؟ خلقنا؟ هو القدامى والمحدثون القدامى عندهم أنزلنا أقول لك الحديد نزل من السماء أنزل لم ينشأ في الأرض نزل هكذا أنزله ربنا. وهذا يعني ما يميل إليه المحدثون أن الحديد أنزل سبحان الله. نعم. هذا يعني ولم يتكون من بعض المواد الموجودة في الأرض. قالوا كل عمر الأرض لا يكون حديد كل عمر الأرض لا يكون حديد سبحان الله. نعم. ولذلك هاي بحثوا فيها بحوث كثيرة هي. نعم. والمحدثون يميلون إلى أنه المقصود بأنزلنا إنزال على اللفظ هكذا. هكذا الحديث منزل إلى الأرض وليس ولم يتكون في الأرض. يعني لم يكتشفه الناس. لا لا بيكتشف فيما بعد بعد أن أنزله ربنا. نعم. بعد أن أنزل. وقسم يقول أنزلنا معنى خلقنا. لها مثيل في القرآن. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أي خلق. أيضاً هم أيضاً القدامى مختلفون في هذه. هل الحياة تكونت في الأرض أو ربنا أو أنزلها؟ كونها عنده وأنزلها. حضرتك تمل أي الرأيين؟ الحديد الظاهر أن المحدثين يعني أكثرهم يميلون إلى الإنزال. جاهز هكذا. هكذا يقولون. سبحان الله. أكثرهم يقولون يميلون إلى الإنزال. ويعتبرون هذه من الإعجاز العلمي. هذه الآية. يعني أنزله الله سبحانه وتعالى وأوضعه طبقات الأرض مثلا. هكذا هم يذهبون. وبعد كده أيضا على هذا المعنى ثمانية أزواج من الأنعام أيضا هم اختلفوا فيه، لأن أنزل قالوا موجودة في بمعنى خلق، واستدلوا وأنزل لكم من الأنعام، يعني رب سبحانه وتعالى ممكن يكون هذا وهذا، ممكن المعنى يعني أنزله ثم اكتشفه الناس. حضرتك ترجح أي من الرأيين دكتور؟ لكن أنزل بمعنى الخلق ربما يكون فيها نظر تجري على نسق اللغة العربية دكتور فاضل في معجمات اللغة. هو الأظهر يعني الإنزال يكون من الله، من عند الله سبحانه وتعالى هكذا الأظهر. الله أعلم يعني. ونعم بالله. طيب إن الله قوي عزيز أيضا هي أيضا قبل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم هذه يعني أيضا هم ما معنى بالغيب؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم. يقول لك هذه الدلالة على إخلاصهم ونصرتهم لله، فهم ينصرون سواء علم بهم الناس أم لم يعلم به الناس بهم الناس. وشون فعلوا بذلك، فعلوا ذلك وإن لم يطلع عليهم أحد، غائبين عن عيون الناس. وقسم يقولون لا ينصرونه ولا يبصرونه. يعني ينصرونه، ينصرون الله يعني ينصره بالغيب، بالغيب وهم مؤمنين به. قالوا ينصرونه ولا يبصرونه. وهو في هنالك من يبصر الله سبحانه وتعالى، يعني هو هذا الغيب. أنت تعبد ربك بالغيب ولا تبصره. صحيح. فإذا احتمالين، الغيب عن إما عن الناس باعتبارهم يفعلون ذلك وإن لم يطلع عليهم الناس، وهم مستترون، وهم مستترون يعني أخفياء. جيد. يفعلون ذلك أخفياء في الخفاء، ليس بضرورة أن يطلع عليهم أحد. وأيضا الغيب يعني يعبد ربه بالغيب، هكذا مؤمنا به كما يؤمن بالآخرة بالغيب من أمور الغيب. نعم. فهو ينصره بالغيب، يعني مؤمن به ولم يره. والآية تحتمل المعنية. تحتمل. هو كلا الأمرين. صحيح. إحداهما دليل الإخلاص، يعني عندما في الخفاء يعمل في الخفاء. هذا من الإخلاص هذا يعني. صح. وذلك من شدة الإخلاص إيمان بالغيب. هم مأمورون بهذا. نعم. أقاموه. أقام. نعم. ختمت الآية بقوله تعالى إن الله قوي عزيز. في سورة الحج إن الله لقوي عزيز، ما الفرق واللمسة البيانية الموجودة؟ طبعا هو كما ذكرنا قبل قليل هو ختم بذلك حتى يبين أنه غير محتاج إلى نصرتنا، غير إلى من ينصره، وربنا قوي عزيز، لكن حتى يتعلق به الجزاء. أما يبقى السؤال هو اللي حدده هو السياق. لو نظرنا في سياق آية الحج كيف قال؟ قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن هي هذه الحج في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد. وقد يعني قال أولا إن الله على نصرهم لقدير، ثم وعدهم بالنصر، بالنصر المؤكد، ولينصرن الله من ينصره. هذا إذن وعدهم بالنصر المؤكد. اللام في المضارع هنا بمعنى لا ينصرن، نون التوكيد. وهذه اللام لام القسم. ما شاء الله، قسم ودائم التوكيد. فإذا صار مؤكد هنا. من الذي ينصر؟ ولينصرن الله من ينصره. من الذي ينصر؟ الله. الله ولينصرن. هناك في الآية قال ليعلم الله من ينصره ورسله. هناك المؤمن هو الذي ينصر الله ورسله بالغيب. صحيح. وهنا الله ينصر المستضعفين. إذا نصروه. إذا نصروه. ومعلق من ينصره. فاهم. إذن آية الحديد في من ينصر الله. صحيح. صح. صح. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بالغيب. من الذي ينصر؟ المؤمن. المؤمن. سليم. هنا ربنا هو الذي ينصر. ولا ينصرن الله من ينصره. أي الأقوى، الناصر أو الذي ينصر؟ هنا لا، عموما هيك في اللغة. في اللغة الناصر. أها. وقال ولا ينصرن الله، إذا الناصر. الناصر أقوى. إذا قطعا نحتاج تأكد القوة. الله، جميل جميل. قطعا يعني لا يمكن أن يكون سواء، لا يمكن. لأن هناك ذكر من ينصر الله، وهنا ذكر ربنا هو الذي ينصر. صح. أي الذي تتأكد فيه القوة مع الله سبحانه وتعالى. لا شك، لا شك. ولا ينصرن الله من ينصر. إن الله لقوي عزيز. الناصر هو أقوى. ولهذا في قوي قال لقوي. طبعا. لا يمكن أن يكون سواء. هذا ميزان، يعني تماما ميزان في التعبير. شلون القسط هذا اللي صح. صحيح. لا يمكن. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. بداية إذا نظرنا على هذه الآية سيدي سنجد أن النبوة مقدمة على الكتاب، هل في هذا من لمسة بيانية؟ وكما قدم البينة على الكتاب، قدم النبوة على الكتاب، لأنها هي السبيل للتصديق به. يعني النبوة لها دلائل. صحيح. لها دلائل. بينات. نعم. فالنبوة إذا تكون تصديقا صدق الكتاب. كيف يصدق الكتاب إذا لم تكن هنالك نبوة فيها بينات، فيها دلائل؟ هم يصدقون بالنبوة أولا ثم بالكتاب. ولاحيانا ان احيانا الكتاب يتاخر عن النبوه بزمن بعيد طويل، كما في موسى. نعم. موسى متى نزل الكتاب؟ صحيح صحيح، بعدما خرج من مصر بعدها مده طويله. صحيح. عمر. صح. يعني اذا قد يتاخر الكتاب عن النبوه، واحيانا النبوه بلا كتاب. يعني اسحاق ليس له كتاب، يعقوب، كثير من ليس لهم كتب، نبوة ليس لها كتاب. فإذا هو غالبا النبوة ما لهاش كتاب، الرسالة لها كتاب. يعني وهذا الفرق بين النبي والرسول. الرسول مكلف بالتبليغ وله كتاب، ليس يعني لم يذكر ليس شرطا. يعني احنا ما ذكرنا عن صالح له كتاب ولا عن هود له كتاب، لم يذكر. نعم. ربنا ذكر صحف إبراهيم وموسى والإنجيل، ذكر الزبور، يعني ذكرها. لكن الرسول مكلف بالتبليغ. يعني وجود كتاب ليس شرطا بكونه نبيا ام رسولا، ليس شرطا فيها. لا يعني لم يتبين هذا، هو ذكر إسماعيل قال وكان رسولا نبيا، لكن لم يذكر له كتاب، لم يذكر له كتاب إسماعيل. صحيح. يعني فإذا الكتاب يعني ليس شائعا كالنبوة، النبوة عام. نعم. يعني قد يتأخر الكتاب عن النبوة كما ذكرنا في سيدنا موسى عليه السلام، النبوة تقدمت كثير عن الكتاب. صح. فإذا شيء طبيعي يعني النبوة أولا ثم الكتاب. قد تكون النبوة بدون كتاب أصلا. قد بدون كتاب. إذن النبوة أعم من الكتاب، قد تكون أسبق من الكتاب، وهي أيضا في من عنده كتاب هنالك أمور يعني حجج تصدقه بالنبوة حتى يكون سبيل إلى تصديق الكتاب، فإذا النبوة أسبق من الكتاب. يعني من عدة جوانب تكون النبوة، إذا من حيث العموم فهي أعم. نعم. إذا من حيث الإنزال قد تكون هي أسبق منها، إذا يعني وقد تكون هي السبيل للإيمان به. سبحان الله. ولهذا تقدمت. نعم. في قوله تبارك وتعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، يعني الأظهر خارج القرآن أن يقول وكثير منهم ضالون مع مهتدي، فيعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فما دلالة وجود فاسقون مع مهتدي؟ وكما ذكرت يعني فعلا في القرآن هو نقيض الهداية الضلال فعلا، يعني أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لكن الفرق بين الفسق والضلال، الضلال قد يكون عن غير قصد وعن غير علم. الضلال وما معنى الضلال؟ تنكب الصراط، ضل عدم تبين الأمر، ضل الطريق. يعني ضل الطريق ده. يعني قال سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون، إذن هذا من دون معرفة، ضال ولا يعلم عن غير قصد، وقد قد قد يعني يضل بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. الفسق لا، الفسق بعد العلم تحديدا حتى يكون فاسق ينبغي أن يكون مبلغا حتى يكون فسق عن أمر ربه. صح. إذن هنا زيادة في أنهم مبلغون هؤلاء ثم خرجوا، فإذن هم فاسقون. لو قال ضالون يمكن يعطيهم بعض العذر أنهم عن غير قصد، عن غير قصد، عن غير علم. ما شاء الله. لا، فاسقون بعد المعرفة بعد التبليغ خرجوا. ففي قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين عامة، ما ضلال عام، ضلال عام طبعا، ضلال اليهود والنصارى كما منهم ليس ليس حصرا عليهم، منهم منهم حتى الضلال، يعني ما ضل صاحبكم وما غوى نفع عنه الضلال، الضلال بعلم أو بدون علم. أما الفسق لا، لا يكون بعد إلا بعد كيف علم. تقول هذا فسق عن غير يكون ينبغي أن يعلم يقام عليه حتى يعرف مفاسد. عجيب. سبحان الله. وإذا كان هذه يعني أدل على الذم، وكثير منهم فاسقون طبعا، لأنه أرسل الكتاب والنبوة والميزان. صح. وهكذا قال لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. بعد التبليغ راح يصير فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، لم يعني تنكبوا الصراط بعد المعرفة. هو أصل الفسق ما معنى الخروج؟ الخروج عن الطريق، فسقت الرطب خرجت من قشرها. خص بالرطب. ايه فسق. نعم. فسق في الأصل هذا. وهنا أيضا زيادة في الذم، قال لما قال فمنهم مهتد ما قال كثير منهم مهتد، لكن قال كثير منهم فاسق. مع الفسق كثير، مع الفسق فمنهم فمنهم مهتد تبعيض، وكثير منهم فاسقون، لم يصف المهتدين بالكثرة. نعم. مهتد هكذا بدون ياء لأنها مجرورة؟ لا، هي منقوص مهتدي أصلا. نعم. وهذه مبتدأ هي مهتد مرفوعة. نعم. مهتد مرفوعة، فمنهم مهتد مبتدأ، مبتدأ منهم خبر، مهتد مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة. هي أصلها مهتدي منع من ظهورها الثقل، لأن منقوص أي صحيح منقوص القدر عليها الضمة والكسرة، فهذا إذن يعني أصلها مهتدي منهم، مهتدي يعني مهتدي تدد الناحية الصرفية لا لا خالص، لكن أنا أود التركيب أصلها مهتدي مرفوع علامة رفعه الضمة، نعم هذا أصلها. طيب الضمة للثقل بالمنقوص، ثقيلة بالمنقوص لا ثقيلة صحيح، حذفنا الضمة بقي التنوين والياء مهتدين التقى ساكنان، حذفنا الياء وبقى التنوين مهتدن مهتدن. جيد، فصل قصير ونواصل الاستماع لفضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السلام عليكم. مرحبا بحضرتك. مرحبا فاضل، بارك الله فيك. معنا اتصال من الجزائر، الأخت فاطمة الزهراء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ محمد وفي ضيفك الكريم، وجزاكم الله كل خير عن هذا البرنامج. وإياكم إن شاء الله. اختفت متفضل. لي سؤال واحد يعني. تفضل. لي سؤال واحد في سورة الأحزاب، يقول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. ما الحكمة من ذكر هنا المسلمات والمؤمنات؟ رغم أن المؤمنين والمسلمين تشمل الصفتين. والسؤال الثاني، كلمة الأعراب ذكرت مرة أو مرتين في القرآن الكريم. كلمة تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نعم. من هم الأعراب؟ إيش السؤال؟ شكرا لكم وبركاته. من الأعراب؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. إلى المملكة العربية السعودية أخ منصور، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل. تفضل أخ منصور. مساء الخير. بارك الله فيك، مرحبا. كيف حالك يا أبا سيف؟ والله نعم الحال، الحمد لله سيدي. الله في أحسن حال إن شاء الله. وإياكم ولك مثل ذلك وزيادة. أنا ترى من ضمن طلاب الدكتور اللي يعني يتابعونه وما يدري عنهم يعني. ما شاء الله يتابعونه. بارك الله فيكم، كلكم خير وبركة أخ منصور. الحقيقة لو لم يكن في قناة الشارقة على برنامج صفوة الصفوة هو البرنامج هذا يعني لكفى. الله يرضى عليك أخ منصور، ربنا يتقبل يا رب. طيب كيف نحصل على مؤلفات الدكتور فاضل في هذا العلم؟ السؤال على مؤلفات حضرتك دكتور فاضل، يعني شنو عد الرياض ماذا يريد يعني؟ يريدون الحصول على المؤلفات. أنا قد وجدت يا أخ أبا سيف، نعم، وجدت في كتاب إعجاز القرآن البياني ودلائل المصدر الرباني للدكتور صلاح عبد الفتاح، نعم، من المراجع يقول الكلمة بلاغة الكلمة للدكتور فاضل. صح، نعم صحيح. طب الآن تستمع لمؤلفات الدكتور فاضل في هذا المجال. أيوة. ثم اتصل بنا بعد البرنامج نحيلك على أماكنها. نعم للبرنامج فاكس. نعم البرنامج إيميل. طيب طيب يا دكتور، عشان ما في فاكس أيضا 00971. عندي سؤال طال عمرك. تفضل سيدي تفضل. قال تعالى في سورة البقرة آية 36، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعدين الآية اللي بعدها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم. إيه ذكر في الآية فأزلهما فأخرجهما مما كان فيه بالمثنى آدم وحواء. في الآية اللي بعدها قال فتلقى آدم من ربه كلمات. تمام. لم يذكر حواء حيث أن التعبير بالمفرد، فما اللمسة البيانية في هذا؟ آدم نبي، حواء هو الذي يتلقى. فتلقى آدم من ربه كلمات. حاضر حاضر حاضر سيدي إن شاء الله، حاضر حاضر أخ منصور. يعني هذا لأن طال عمرك في سورة إبراهيم السؤال الثاني طبعا ما يقول قال تعالى في سورة قاف في سورة قاف وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. لما عبر عن إهلاك القوم بالقرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن والمقصود الأمم الذين أهلكوا. لما عبر عن إهلاك القوم بالقرن. أيوة. حاضر حاضر. أي سؤال تاني أخ منصور؟ لا تنسى سؤال اللي أحال الدكتور عمر عبد الكافي على الدكتور فاضل الفرق بين الريح والرياح. خلاص نجيب الآن إذا طيب كنا في حلقة فحاضر الآن تستمر الإجابة. حاضر أخ منصور جزاك الله خيرا جزيت خيرا إن شاء الله لك. كنا في حلقة مع الدكتور عمر وسأل أحدهم الفرق بين الريح والرياح فقال الدكتور عمر عبد الكافي منصه يعني هذا علم أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي وأنا طويل بن علم طويل بن العلم بالنسبة له استغفر الله. فأحال السؤال على حضرتك في الحلقة على الهواء استغفر الله. فذكرنا به الأخ منصور الفرق بين الريح والرياح. أستاذ جليل الدكتور عمر عبد الكافي كلكم خير وبركة والله هكذا احترام العلماء لبعضهم البعض. أظن هذا الأمر ذكره القدامى حتى الجاحظ ذكره يعني نعم. أن الريح طبعا هناك خصوصيات في الاستعمال القرآني يعني كما نعلم ومنها كما ذكر القدامى الريح والرياح. الرياح ربنا استعملها في الخير لم يستعملها في الشر في القرآن في القرآن نعم. والريح استعملها في العقوبة تحديدا والشر يعني في عموم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت نعم. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. مرة استعمل الريح بالخير ثم أعقبها بالشر حينما قال هو الذي يسيركم في البر والبحر نعم. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جيد جاءتها ريح عاصف لا حول ولا قوة إلا بالله وجاءهم الموج من كل وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط به هذا عقبها عقوبة. الرياح لا الرياح استعملها مبشرات يعني ربنا قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه يعني هو يعني الرياح يستعملها في الخير والبشرة نعم والريح يستعملها في العقوبة فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب هذا لسليمان فقط هو هذا كلام عن سليمان صحيح لكن استخدام الرياح لم يسخر له الرياح كلها يسخر له الريح تذهب وتأتي هكذا نعم لم يسخر له جميع الرياح هذا خاص هذا لأن تأتي الريح بمعنى القوة وتذهب ريحكم صح نتكلم عن أمر هذا الريح والرياح اللي حتى لاحظ أمر آخر حقيقة لاحظ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله الكهف على كل شيء مقتدرة فأصبح هشيما تذروه الرياح. من لم يعلق بأحد وإنما ذكر الحياة الدنيا بينما أنظر مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف هذا الأعمال الذين كفروا هناك ليس الذين كفروا ولا متعلق بأحد واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح يتكلم عن أمر طبيعي ليس له علاقة بالحياة الدنيا بينما هنا لا الذين كفروا عن أعمال الذين كفروا كرماد رماد يعني أعمالهم احترقت لأن يعني الرماد هو بقية النار نعم صحيح واشتدت به الريح مو قال الريح اشتدت مو فقط ريح في يوم عاصف. وفي يوم عاصف يعني اشتداد والريح في يوم عاصف، ومو هذا لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. لاحظ استعمال الريح والرياح، فالريح يعني في عموم الاستعمال تستعمل في العقوبات والشر، الرياح في التبشير والخير في العموم. نعم بارك الله فيك دكتور فاضل، شكرا لك. معنا اتصال هاتفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟ أهلا بك أستاذ محمد، حفظك الله ورعاك سيدي. أنا الحقيقة في معرض عرض الحق سبحانه وتعالى عن كلامه لسيدنا موسى، نعم، في سورة طه قال الحق سبحانه وتعالى يا أخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك، الأول قال إني أنا ربك، بعدين بعد ايتين قال انني انا الله. فديت اللمحه الاولى في سوره النمل قال انه انا الله. فالحقيقه كنت عاوز اعرف ايه الفرق، ليه هنا قال انني انا ربك، وبعدين قال انني انا الله، وفي سوره النمل قال انه انا الله. هل الهاء الضمير دي تعود على الأسلوب بتاع الحوار اللي تم ما بين الحق سبحانه وتعالى وسيدنا موسى؟ حاضر. في عاوز اخد لمسه بانيه من كلامك يا استاذ محمد، لما حد بيتكلم بتقول له فتح الله لك، لماذا لم تقل له فتح الله عليك؟ هل هناك لمسه بيانيه في هذا ام هناك فرق في بين التعبيرين؟ نرجو ان نعرفهما. يعني اللمحة الأخيرة كنت عاوز أخدها من اسم أستاذنا الفاضل الدكتور فاضل. سمعت من أحد العلماء أن مداخل الشيطان لما بتدخل على الإنسان، أو الشيطان بيدخل على الإنسان وبيلاقي أنه هو يعني حريص، فبيجيله من جهة تقديم المفضول على الفاضل. فعاوز أعرف الفرق ما بين المفضول والفاضل في هذه اللمحة إذا أردت، كان الله وجزاك الله خيرا. حاضر وجزاك إن شاء الله، بارك الله فيك. المملكة العربية السعودية، أخ أبو أمل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. أولا بارك الله فيكم ونفع بكم وفي علمكم. وفيك بارك، ربنا يكرمك. السؤال هو في سورة الأعراف، نعم، قال الله سبحانه وتعالى ومن الأعراف رجال يعرفون بسيماهم. فالأعراف هنا أول شيء معنى كلمة الأعراف، ثانيا هل الأعراف محصورة فقط على الرجال أم تشمل الرجال والنساء؟ هذا السؤال. أعراب الأعراف معناها؟ أيوة الأعراف معناها كلمة الأعراف. نعم. معناها، وهل الأعراف رجال، وصفهم بالرجال، فهل فقط الرجال، هل هم الأعراف رجال ما يشمل النساء، أم أن الأعراف معناه رجال ونساء؟ حاضر. سؤال ثالث، متى يعاد البرنامج يا سيدنا؟ نعم. البرنامج متى يعاد؟ البرنامج يعاد يوم الأحد 1:30 ظهرا إن شاء الله. فقط بس يوم واحد سعاد؟ لا. سنكتب الموعد الإذاعة وموعد الإعادة على الشاشة الآن. زميلنا خضر عبد المطلب سيكتبها لكم الآن بإذن الله تعالى على الشاشة. يعاد هذا حلقة، نعم، لا، حلقة الاثنين تعاد الثلاثة وتعاد الأربعاء الساعة 9 يمكن كذا. نعم ستكتب على الشاشة الآن. معنا اتصال هاتفي آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. بارك الله فيك وفي الدكتور وزادكم الله فضلا. الله يرضى عليك وإياكم. سؤالي للدكتور فاضل لو سمحت. نعم تفضل. في سورة الأعراف في الآية 79 في حديث الله سبحانه وتعالى عن النبي صالح عليه السلام يقول فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، إفراد كلمة رسالة. وفي نفس السورة في الآية 93 أيضا في الحديث عن النبي شعيب عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، فلما في الآية الأولى أفرد ولما في الآية الثانية جمع؟ وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم وإياكم إن شاء الله، الله يكرمك. وبسؤال الأخ موسى نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، نشكر حضرتكم، شكرا معالي الدكتور فاضل الصبوري، نلقاك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.